ثابت. ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع. ما بخافش من التخبيط، لو في كلاكس اعمل مش سامع. لو طلبت بيع هنبيع، عمرنا يوم ما هنشتري بايع. عالارض نفسنا طويل، وبنلعب للوقت الضايع. ثابت مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت. ثابت مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت. العمر واحد، الرب واحد، في ظهر بعض رجالة. كلمتنا واحدة، سكتنا واحدة، ودماغنا يسطى شغالة. العمر واحد، الرب واحد، في ظهر بعض رجالة. كلمتنا واحدة، سكتنا واحدة، ودماغنا يسطى شغالة. ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت. ما بنعملش غير الصح، ومن صغرنا ما عملناش غيره. واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب دعيله. ما بقولش كلام على الفاضي، ابن احنا شيوخ وعملنا طريقة. لو بلدك واقفة قصادي، هنعلن حرب هتبقى حريقة. ثابت مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت. ثابت مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت. جدعان بشدة، شكرا يا شدة، عرفتنا مين معانا. صحيح لحالنا، لا مش شغلنا اللي بيتقال ورانا. جدعان بشدة، شكرا يا شدة، عرفتنا مين معانا. صحيح لحالنا، لا مش شغلنا اللي بيتقال ورانا. ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت. مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت. ثابت مش عاوز حركة، ثابت عالمبدأ ثابت. ثابت على كده من فترة، ثابت على وضع انا ثابت.